الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق الكلام عن القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى، عند الكلام عن الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله: ولا شيء يعجزه. وعلمنا حينها أن تميز أهل السنة والجماعة كان في أنهم جمعوا في موضوع القدرة بين اعتقاد ثلاثة أمور. ما هي؟ أحسنت، كمالها وتنزهها عن النقص، ثانيا شمولها، وثالثا أنها ثابتة له تعالى أزلا وأبدا. وعلمنا أيضا شيئا عن الطوائف التي خالفت الحق في هذا الباب، ويزاد على ما سبق بعض التفصيل فيقال: القدرة صفة تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، هذه هي القدرة. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم، في أدلة كثيرة أنه متصف بالقدرة، بل أنه على كل شيء قدير، وأنه القدير والقادر والمقتدر، كما جاءت صفات وأسماء أخرى تدل على هذا المعنى أيضا. من ذلك الأدلة التي دلت على أن الله عزيز، وأنه جل في علاه متين، وأنه سبحانه قاهر، وأنه جل وعلا غالب على أمره، إلى غير ذلك مما يدل على اتصاف الله سبحانه بالقدرة، وأنه القوي له القوة جميعا جل في علاه. وعندنا ها هنا مسألتان تضافان إلى ما سبق. المسألة الأولى: ما يبحثه بعض الناس من الممتنعات المستحيلات، هل تتعلق بها قدرة الله جل وعلا؟ مر بنا أن المستحيل أو الممتنع هو الذي يمتنع وجوده عقلا، وأن عدمه شيء ضروري لذاته. فبحث بعض الناس في هذه المسألة فأخطأوا، وأنبه على خطأ اثنين: الأول من يقول إن قدرة الله سبحانه وتعالى، أو إن ثبوت القدرة لله جل وعلا من العام المخصوص، حيث إن الممتنعات مخصوصة من ماذا؟ من عموم قدرة الله جل وعلا. فقوله تعالى: والله على كل شيء قدير، يقولون هذا عام مخصوص، دخله التخصيص. فما الذي خص من قدرة الله جل وعلا؟ يقولون الممتنعات، الممتنع أو المستحيل يقولون هذا مخصوص من عموم قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا قد تجده في بعض كتب التفسير، تجد بعضهم يقول عند آية من الآيات التي فيها أن الله على كل شيء قدير، تجده يقول وخص العقل منها ذاته فليس عليها بقادر. هذا كلام غير صحيح، بل عموم قدرة الله عز وجل وما جاء في بيان هذا العموم هو من العام المحفوظ وليس من العام المخصوص أو العام الذي أريد به الخصوص. هذا وهذا غلط. الصواب أن هذا عام محفوظ ما دخله تخصيص قط، وذلكم أن صفة القدرة متعلقها الممكنات، والممكن هو ما يمكن وجوده، الممكن عقلا ما يمكن وجوده أو استمرار عدمه، وهذا هو الذي تتعلق به صفة القدرة. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أنه على كل شيء قدير، والشيء هو ما يتصور وجوده، والممتنع ليس بشيء لأنه لا يتصور وجوده. إذن حينما نقول إن الممتنعات لا تتعلق بها قدرة الله عز وجل، فليس هذا لنقص القدرة أو عجز فيها، حاشا وكلا، إنما لأن الممتنعات ليست من متعلقات قدرة الله سبحانه وتعالى. تعلقات قدرة الله إنما هي الممكنات. والصفات يا إخوتاه لها متعلقات، فمثلا السمع، ما متعلق صفة السمع؟ الأصوات. فلا يقبل من أحد أن يقول مثلا إن كمال سمع الله عز وجل هو في كونه يسمع المبصرات. نقول هذا الكلام غلط، ليس بصحيح، لأن المبصرات من متعلقات صفة البصر وليس من متعلقات صفة السمع. وهلم جرة في السمع، في البصر، في العلم، كل صفة لها متعلق. فالقدرة متعلقها إنما هو إيش؟ الممكنات، والمستحيلات ليست من متعلق صفة القدرة. وبالتالي فإن الممتنع لا يدخل في ذلك. وكيف يتصور، وكيف يقول إنسان مثل هذا الكلام؟ الممتنع العدم من ماهيته، امتناعه امتناع ذاتي. طبعا نحن نتكلم، إذا أطلق، وأظن أنني نبهت إلى هذا سابقا، إذا أطلق الممتنع فإننا نريد الممتنع لذاته لا الممتنع لغيره. فالممتنع لغيره لا شك أنه هو في نفسه ممكن، فما يمتنع لغيره كالعادة يقال هو ممتنع عادة مثلا، هذا هو في نفسه ممكن. ولذلك لو قيل هل الله عز وجل قادر على أن يجعل المحيط الهادي عسلا؟ أجيبوا يا جماعة. والمحيط الهندي الذي يلتقي هو وإياه خلا، ولا يبغي بعضهم على بعض؟ أقول نعم، هذا في ذاته ماذا؟ ممكن. هل في قدرة الله عز وجل أن يجعل جميع الطيور والحيوانات تتكلم ككلام الإنسان؟ نعم، ذلك على الله يسير، والله على كل شيء قدير. هذه الأشياء هي في نفسها إيش؟ ممكنة، وامتناعها إنما نقول هذا مستحيل عادة. طيب إذن بحثنا إنما يتعلق بماذا؟ بالممتنع أو المستحيل لذاته. الممتنع والمستحيل كلمتان مترادفتان، فمهما عبرت فلا بأس. الممتنع لذاته قلنا إن العدم من ماهيته، ولذا لا يتصور وجوده، يستحيل وجوده، فليس بحال مخصوصا من قدرة الله سبحانه وتعالى. والفريق الثاني عابث أو ملحد أو مصاب في عقله أو إنسان لا يتصور ما يقول، فيقول إن المستحيلات لا بد أن تدخل في قدرة الله سبحانه وتعالى، وإلا كان الله عز وجل عاجزا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونقول إن طلب وجود الممتنعات عبث، والعبث لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. هناك يا إخوة أسئلة هي في نفسها خاطئة، والسؤال الخاطئ في نفسه لا يستحق جوابا، إنما يستحق صاحبه إرشادا، يبين له أنك تسأل شيئا غير قابل للجواب. رأيتم لو قال لك قائل حدد لي الضلع الرابعة في المثلث، ماذا تجيب؟ ها؟ بين لي أين هو الرقم الخامس في حاصل جمع 2+2، ماذا نقول؟ هذا سؤال خاطئ لا جواب له. لو قال لنا قائل كم درجة نظر فلان الأعمى، كم درجة نظره؟ ايش نقول؟ سؤال فاسد لا جواب له. فلان الأعزب من هي زوجته؟ سؤال عابث لا يستحق جوابا، إنما يستحق صاحبه إرشادا. كذلك هذا الذي يريد أن المستحيل الذي العدم من لوازم وجوده، يقول إن لم يكن الله عز وجل قادرا على إيجاده، وإلا فإن هذه القدرة ناقصة. نقول هذا أنت تطلب وجود ما لا يوجد، ما لا يمكن، ما يستحيل وجوده. أنت تقول أوجد لي الشيء المعدوم، فماذا يقال لك؟ هو ماذا؟ معدوم، فكيف تريده ماذا؟ موجودا. حينما يقول هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل الشيء موجودا معدوما في نفس الوقت، أن يجعل المصباح مضيئا مطفئا في الوقت نفسه، أن يجعل الإناء ممتلئا فارغا في الوقت نفسه، هذا عبث. وإذا ابتلينا بشخص مثل هذا وأردت أن تعيده إلى عقله، فقل له نعم الله يقدر. إن كان عنده عقل ماذا سيقول؟ كيف ذلك؟ هذا مستحيل. إذن هو أقر بأن المستحيل لا يمكن وجوده. إذن ينبغي أن يتنبه إلى مثل هذه الأسئلة العابثة التي يطرحها أعداء الله عز وجل من الملحدين واللادينيين وأضرابهم، ليعبثوا بعقول الجهال ويشككوهم ويشككونهم، ليعبثوا ويشككوهم في دينهم. المسألة الثانية متعلقة بالقدرة، وهي ما يسأل عنه أيضا كثيرا، وهو تعليق قدرة الله عز وجل بالمشيئة. كان يقال إن الله على ما يشاء قدير، وهذا لعلك يعني تكون قد صادفته في بعض الكتب أو في ختام بعض الكتب، تجد أن بعض المؤلفين يختم كتابة أو دعاء، يقول والله على ما يشاء قدير. هذا في الحقيقة لابد فيه من التفصيل. تعليق القدرة بالمشيئة، إن كان على سبيل أن يكون قاعدة عامة يقرر أن الله على ما يشاء قدير، فهذا غلط لا يصح، وذلك لأن فيه تخصيصا لعموم قدرة الله سبحانه وتعالى، أو هو يوهم ذلك، بمعنى مما لا شك فيه ولا ريب أن الله جل في علاه قادر على ما يشاء وعلى ما لم يشاء، فكل شيء الله عليه قدير، لكن ليس كل شيء يشاءه الله، إنما يشاء الله بعض الأشياء وفق ما تقتضي حكمته سبحانه وتعالى، أما قدرة الله عز وجل فإنها أعم من ذلك، ما يشاءه الله أخص مما يقدر عليه. انتبه لهذه القاعدة، ما يشاءه الله إيش؟ أخص مما يقدر عليه. الله يقدر على ما يشاء ويقدر على ما لا يشاءه وما لن يشاءه سبحانه وتعالى، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، فإن يشأ الله يختم على قلبك، الله على هذا وذاك قدير، لكنه لم يشأه. إذن حينما نجعلها قاعدة عامة، حينما تكون شعارا، نقول هذا إيش؟ غلط، لأن فيه تخصيصا أو إيهام التخصيص لعموم قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء لا يصح. أما تخصيص القدرة بشيء لدلالة أو دلالة السياق عليه، ولأن في هذا التخصيص فائدة أو تحقيق مصلحة أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. ألم تر إلى أن الله سبحانه يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، الله على هذا الشيء قادر، وثمة فائدة من ذكر تعلق قدرة الله عز وجل بهذا الأمر، وهذا السياق لا يوهم المفسدة السابقة، إذن مثل هذا لا بأس به، وعليه يحمل ما جاء من ذكر أن الله عز وجل قادر على ما يشاء، هو من هذا الباب. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم، وهو حديث طويل فيه ذكر حال آخر رجل يدخل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. الحديث طويل، وفي آخره يقول الله عز وجل له: ألا ترضى أن أجعل لك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أو تهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: إني لا أهزأ منك، ولكني على ما أشاء قادر، ولكني على ما أشاء قادر. إذن ما الذي دل عليه السياق في هذا الحديث مما شاءه الله عز وجل؟ إيش يا جماعة؟ إعطاء هذا الرجل الدنيا ومثلها معها. إذن هذا الحديث تعلقت فيه القدرة بشيء مخصوص، تعلقت فيه القدرة بشيء مخصوص، وبه تتحقق فائدة أو مصلحة، إذن مثل هذا ماذا؟ لا بأس به. أما أن تجعل قاعدة عامة أو شعارا لأهل الإسلام يقولونه، فهذا ليس بصحيح. ليس بصحيح للمفسدة التي ذكرتها لك. ولذلك إذا وجدت في عامة الأدلة ذكر عمومي تجد ذكر عمومي قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، والله على كل شيء قدير، ويدخل في هذا ما شاءه وما لم يشاءه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير. وكل شيء إليه فقير. الفقر هو الحاجة، كل شيء فإنه محتاج إلى الله عز وجل، فله إليه الحاجة بل الضرورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كل شيء إلى الله عز وجل فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وما كان الله ليعجزه. نعم، أنتم الفقراء إلى الله، وذلك لغناه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ففقر المخلوقات فقر ذاتي، كما أن غنى الله وحمده ذاتي، فيستحيل إلا أن يكون المخلوق فقيرا، ويستحيل إلا أن يكون الخالق جل في علاه غنيا حميدا. وعندنا في هذه الجملة خمس مسائل. المسألة الأولى قول المؤلف رحمه الله: وكل شيء إليه فقير. هذا عام عموما محفوظا لا تخصيص فيه، كل شيء على الإطلاق مهما بلغ قوة أو صلاحا أو تقوى أو صار وليا من الأولياء أو كان ما كان، فإنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى فقرا ذاتيا. المسألة الثانية ما قدمته من أن فقر المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى فقر ذاتي لا تنفك عنه بحال، وليس له علة أو سبب خارجي. ليس لفقر المخلوقات علة ولا سبب خارجي، إنما هو فقر بالذات لا بالعلة، كما أن غناه سبحانه وتعالى بالذات لا بالعلة، كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: والفقر لي وصف ذات دائم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة: فقر المخلوقات لربها فقر عام من كل وجه، فهي فقيرة إلى الله جل وعلا في وجودها، وهي فقيرة إلى الله عز وجل في بقائها، هي فقيرة إلى الله عز وجل في رزقها، هي فقيرة إلى الله في طعامها، هي فقيرة إلى الله في شرابها، هي فقيرة إلى الله في هدايتها، هي فقيرة إلى الله عز وجل في كل شيء، حتى النفس، كل نفس من هذه الأنفاس التي تتردد في الصدر، فالعبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى في كل واحد منها. إذن هذا فقر عام شامل لكل شيء، فما من شيء يتعلق بالمخلوق إلا وهو فيه فقير إلى الله عز وجل، إذ ليس منه شيء ولا إليه شيء. مسألة الرابعة: فقر المخلوقات فقران، فقر المخلوقات فقران هو نوعان. الأول فقر يتعلق بجانب الربوبية، وفقر يتعلق بجانب الألوهية. أما المتعلق بجانب الربوبية فمثل ما سبق، المخلوق فقير إلى الله عز وجل محتاج في كل صغير وكبير يتعلق به. وأما الفقر المتعلق بجناب أو بجانب الألوهية فإنه فقر العبد إلى إلهه ومعبوده في هدايته وصلاحه واستقامته وثباته على الطريق المستقيم، وفي تحبيب الإيمان وفي تبغيض الكفر إلى آخر هذه المعاني. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ذكاء الإنسان أو علمه لا يقتضي هدايته البتة، وليست هدايته نابعة من ذلك، إنما هو محض فضل رب العالمين سبحانه وتعالى. مسألة الخامسة، أقرب الأبواب الموصلة إلى الله جل وعلا إظهار الافتقار إليه سبحانه وتعالى، أن تظهر فقرك وحاجتك إليه سبحانه وتعالى، وهذا والله عين سعادة العبد، وهذا شأن الخلص من عباد الله جل وعلا، أن تظهر افتقارك إلى الله جل وعلا بقلبك ولسانك وجوارحك. هذا الإظهار من أعظم ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ولذا كان قول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله كان كنزا من كنوز الجنة، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة عظيمة فيها تصريح العبد بافتقاره إلى الله جل وعلا، وأن ربه هو الغني الحميد. فمهما كنت مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى فاعلم أنك على خير عظيم، تفتقر إلى الله جل وعلا بل تظهر هذا الافتقار بكل حناياك وجوارحك، فقلبك ينطق بالافتقار إلى الله جل وعلا، هو منعقد على أن الإنسان ليس منه شيء ولا إليه شيء، وأن الأمر كله بالله ويجب أن يكون لله. هذا ما يجب أن ينعقد عليه قلبك في كل لحظة من لحظات حياتك، وكذلك أن تظهر هذا الافتقار بلسانك. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره، وهو من دعاء المكروب، أن يقول العبد اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لماذا؟ لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه فإنه سيضيع، سيتيه في ظلام دامس، فليس له أمل في النجاة قط إلا بأن يتولاه الله وأن يكون في حفظه وكلاءته ورعايته وهدايته سبحانه وتعالى. فيلهج لسانك بهذا، يلهج لسانك بالحوقلة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تبرأ إلى الله من حولك وقوتك إلى حوله وقوته سبحانه وتعالى، تعلن أنك لا تملك شيئا لنفسك، وأن الأمر كله لله، وأيضا أن تظهر الافتقار إلى الله جل وعلا بجوارحك، وذلك بأن تجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يظهر الافتقار عبادة الصلاة، ولا سيما الركوع، وأعظم منه السجود. فالركوع تعظيم لله، والسجود ذل بين يديه، وكلاهما افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فأكثر من الصلاة وأكثر من الركوع وأكثر من السجود، فإن هذا وسيلة مرضية لربك سبحانه وتعالى عنك، والله المستعان. قال رحمه الله: وكل أمر عليه يسير، كما مر معنى ذلك بأن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قال: ولا يحتاج إلى شيء، وذلك لكمال غناه سبحانه وتعالى، فهو الذي يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. ثم قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى ليس كخلقه. الخلق هم الذين تتعسر عليهم الأمور، ولا قدرة لهم على شيء إلا ما قدرهم الله عز وجل عليه، وهم المحتاجون وليسوا بأغنياء في ذواتهم. فنبه على هذا المعنى وعلى هذا الفارق العظيم بين الخالق والمخلوق. فما اتصف الله سبحانه وتعالى به من كمال الصفات التي سمعت إنما هو لانفراده جل وعلا بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية آية عظيمة، والكلام فيها كثير جدا، ولأهل العلم فيها بحث طويل، ومر بنا شيء كثير يتعلق بها في الكتب السابقة التي درسناها لمن كان حاضرا. مما يبحث في هذه الآية توجيه الكاف في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وأقوى ما يقال في هذا المقام أنها هنا ثلاثة توجيهات. الأول أن الكاف حرف مؤكد أو صلة للتأكيد، وهي التي يسميها اللغويون حرفا زائدا، وفائد يعني هو زائد من جهة الإعراب لكنه مفيد جدا من جهة المعنى، وذلك أنه يدل على تأكيد القول من جهة أنه يقوم مقام تكرار الكلام مرتين. فكأنه في غير القرآن قال: ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. فهذا لا شك فيه تفخيم وتعظيم لهذا الكلام. التكرار في مثل هذا السياق يفيد تعظيم الكلام وتفخيمه وتنبيه السامع إلى أهميته. والتوجيه الثاني أن تكون مثل ليس كمثله، أن تكون مثل ها هنا بمعنى النفس، والعرب تقيم المثل مقام النفس كما قال ابن قتيبة رحمه الله، فكأنه قال ليس كهو شيء، ليس كهو شيء. وهذا تستعمله العرب في كلامها، ولها فيه نكتة بلاغية، فتجد أن قائلهم يقول مثلي لا يقال له هذا القول، وماذا يريد؟ ها؟ أنا لا يقال لي هذا الكلام، لكنه يستعمل هذا لإفادة أنه شيء بعيد لا يتصور، لا يتصور أن هذا الكلام يتوجه إليه، فكان أبلغ مما لو قال أنا لا يقال لي هذا الكلام. فيكون معنى الآية ليس كهو شيء، نفي للمثيل عن الله سبحانه وتعالى. والتوجيه الثالث هو أن المثل هو الوصف أو الصفة، المثل والمثل بمعنى واحد، فيطلق ذلك على الصفة، كما قال جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون الآية، يعني وصفها. فليس كصفة الله سبحانه وتعالى شيء، الله جل وعلا لا يماثله أحد في صفاته. فهذه توجيهات وجه بها وجه بها هذا الحرف ألا وهو كمثله، يعني إما التوجيه يتعلق بالحرف أو يتعلق بمثل. أما بالنسبة لما يستفاد من هذه الآية، فهذه الآية آية عظيمة، بل هي أعظم دليل في باب الأسماء والصفات، وجل كلام أهل السنة في باب الأسماء والصفات يدور عليها، والفوائد والقواعد والأصول المستفادة منها شيء كثير. لكني أنبهك على 10 أصول أو فوائد أو ما هو أكثر قليلا من ذلك، أسوقها لك على سبيل الإيجاز، وإلا إن الكلام في الصفات سيأتي في ما يستقبل من هذه العقيدة، سيأتي معنا إن شاء الله. أولا من فوائد هذه الآية أنها تدل على وسطية أهل السنة والجماعة بين الممثلة والمعطلة، فإن فيها الرد على الطائفتين، وأهل السنة والجماعة وحدهم هم الذين قاموا بحق هذه الآية فتوسطوا بين الطائفتين، فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. الفائدة الثانية أن هذه الآية دلت على وجوب الجمع بين الإثبات والتنزيه، فالواجب على المسلم أن يجمع بينهما، وأنه لا غنى لأحد هذين الأمرين عن الآخر، كما مر معنا لا إثبات إلا بتنزيه، ولا تنزيه إلا بإثبات، ولا توحيد إلا باجتماعهما. وقد دل قوله ليس كمثله شيء على التنزيه، ودل قوله وهو السميع البصير على الإثبات. الفائدة الثالثة دلت هذه الآية على القاعدة الأصيلة عند أهل السنة، وهي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، هكذا ينبغي أن تكون القاعدة، وأن يكون الأصل العام أن يكون النفي نفيا مجملا ليس كمثله شيء. وأما الإثبات فإنه مقام تفصيل، فقال جل وعلا وهو السميع البصير. الفائدة الرابعة، دلت هذه الآية على القاعدة الأصيلة أيضا عند أهل السنة، ألا وهي الجمع بين القدر المشترك والقدر المميز الفارق. فهذه القاعدة وهي الجمع بين هذين الأمرين، بها تنحل إشكالات كثيرة وتعطى النصوص حقها من الإيمان والتسليم. فقوله تعالى ليس كمثله شيء يدل على ثبوت القدر، إيش؟ القدر المميز الفارق. وقوله وهو السميع البصير يدل على ثبوت القدر المشترك. وهذه قاعدة قد سبق الكلام الطويل فيها في دروس سابقة، يعني في غير هذا الكتاب. الفائدة الخامسة، دلت هذه الآية على ثبوت الكمال المطلق لله جل وعلا، وذلك أن كونه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء إنما كان لثبوت الكمال المطلق له جل وعلا. وقد علمنا أن النفي يراد منه إثبات كمال الضد، فالنفي المجمل أفادنا الكمال المطلق. الفائدة السادسة، دلت هذه القاعدة دلت هذه الآية على القاعدة المعروفة عند أهل السنة، وهي صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. فإنك إن جمعت بين قوله تعالى ليس كمثله شيء ثم وهو السميع البصير أيقنت بهذا تماما، وزالت عنك كل معارضات المعطلة. فإنك إن استيقنت بأنه السميع البصير علمت أن سمعه يليق به سبحانه وتعالى لا كسمع المخلوقين، وأن بصره يليق به لا كبصر المخلوقين، وبناء عليه لم تستشكل عندك صفة. إذا ثبت عندك أن الله عز وجل يضحك، أو أن الله ينزل، أو أن له يدا، أو أن له وجها، أو أنه يحب ويبغض، لم يعد هناك أي إشكال. لماذا؟ لأنك ستجعل هذه الآية نصب عينيك، فتعتقد أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. فلله عز وجل وجه، ولكن الله ليس كمثله شيء، إذن وجهه ليليق به ولا يماثل ولا يشابه أوجه المخلوقين، وهلم جرى في بقية الصفات. الفائدة السابعة، أن هذه الآية تقطع جذور التشبيه من القلب. التشبيه التمثيل منكر عظيم ومرض يقع في القلب ووسخ يصاب به الفؤاد، وهذه الآية تزيل ذلك من القلب الموقن بها. فمهما سول أو وسوس لك الشيطان شيئا يتعلق بهذا المقام، فتذكر هذه الآية تسكن نفسك وتستريح وتطمئن إلى أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ما أعظم وقعها على النفوس، وما أشد أثرها في إزالة أي وسوسة من الشيطان تتعلق بتشبيه الله عز وجل بخلقه. الفائدة الثامنة، أن الكلام في الله سبحانه وتعالى لا يتجاوز فيه أدلة الوحي، الكلام في الله عز وجل لا يتجاوز فيه أدلة الوحي، ليس المقام مقام قياس عقلي مثلا، وذلك لما؟ لأن الله ليس كمثله شيء. فإذا كان الله ليس كمثله شيء فمن السفه في العقول أن تدخل بعقلك الذي هو محاط ومكبل بالمحسوسات لتتكلم في الله جل وعلا الذي ليس كمثله شيء. فإذا ليس لك أن تتجاوز في وصف الله عز وجل القرآن والحديث. الفائدة التاسعة أن هذه الآية تدل على القاعدة المشهورة عند أهل السنة، وهي إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، وعليه فيجب قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء. الفائدة العاشرة، هذه الآية فيها رد على من ادعى أن ظواهر نصوص الصفات تفيد التشبيه. تلك الدعوة رحمك الله الكبيرة التي يدعيها فئام كثيرون يدعون البحث والتحقيق، وهم والله ما عرفوا البحث ولا التحقيق. هذه شبهة رائجة لا تكاد تخطئك قراءتها في كتب المتكلمين جميعا، وهي أن ظواهر نصوص الصفات إيش؟ تفيد التشبيه. يا لله العجب، كيف يكون ذلك كذلك والله يقول ليس كمثله شيء؟ هذه الآية ضعها بجوار كل دليل يدل على صفة لله عز وجل، فإنه ينجلي لك الحق في هذا الباب، وأن ظواهر نصوص الصفات لا تدل بحال أو لا توهم بحال التشبيه، اللهم إلا القلوب المريضة هي التي تتوهم التشبيه من نصوص الصفات. أما القلوب المؤمنة المعظمة لله سبحانه وتعالى فإنه لن يرد عليها شيء من ذلك لاستيقانها بأن الله ليس كمثله شيء. فالذي أخبر بهذه الصفة وهذه الصفة وهذه الصفة مما تزعم يا أيها الزاعم أنها توهم التشبيه هو الذي قال ليس كمثله شيء. إذن زال الإشكال والحمد لله، وتبين أن هذه دعوة باطلة. وأخيرا فائدة هي الحادية عشرة، أن الهداية إنما تكون في الجمع بين النصوص، والضلالة في التفريق بين النصوص. وهذا الذي فاز عن الجمع بين النصوص هو الذي فاز به أهل السنة والجماعة بحمد الله وتوفيقه. أهل السنة فحسب هم الذين جمعوا بين أطراف النصوص وألفوا بينها، وما ضربوا بعضها ببعض، ولا آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. تجد أنهم كما آمنوا بقوله ليس كمثله شيء آمنوا بقوله وهو السميع البصير. وهذه المسألة هي أعني عدم الجمع بين النصوص والتفريق بينها، هي الحفرة التي سقط فيها أهل البدع جميعا. فتجد طائفة آمنوا بطرف النصوص وغفلوا أو تغافلوا عن طائفة أخرى، وفي هذا المقام تجد أنهم آمنوا بليس كمثله شيء، أو فريق آخر آمن ب وهو السميع البصير. وكيف فاتهم هذا الخير العظيم والهدى الواضح الذي هو كالشمس والذي يستبين لمن جمع بين النصوص وضم بعضها إلى بعض وعاملها معاملة الدليل الواحد، بالتالي يزول كل إشكال ويهتدي المؤمن إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فنحمد الله على ما وفق إليه أهل السنة من الجمع بين النصوص والتأليف بينها، وهذه الآية مثال على ذلك. الذين جمعوا بين الأمرين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هم أهل السنة فحسب. والله جل وعلا أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. طيب، قال رحمه الله: خلق الخلق يعني المخلوقين بعلمه. كلمة بعلمه هنا الجار والمجرور في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وذلكم أن الخلق يستلزم الإرادة، فلا خلق إلا وقد تقدمت وإيش؟ إرادة. والإرادة تستلزم العلم بالمراد، أليس كذلك؟ لا يريد مريد إلا وهو عالم بما يريد. يتحصل من هذا أن الخلق يستلزم العلم. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو عالم بهم. قال رحمه الله: وقدر لهم أقدارا. الله جل وعلا كما أخبر عن نفسه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء عنده بمقدار. ويقول جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذه الكلمة أو عفوا هذه الجملة قليلة الكلمات، ولكن تحتها من التفاصيل ما يعجز الإنسان عن الإحاطة به. الله جل وعلا خلق الخلق جميعا وقدر لهم أقدارا، وهذا يشمل أشياء كثيرة. قدر لهم أقدارا في أعمالهم وفي أجالهم وفي رزقهم وفي عملهم وفي هدايتهم أو ضلالهم وفي كل شيء يتعلق بهم. ليس ثمة شيء نتج عن عبث أو أنه أنف مستأنف، بل كل شيء مقدر، كل شيء بقدر. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى ذكاء الذكي وعجز العاجز، كل ذلك مقدر من الله سبحانه وتعالى. كل شيء بقدر، لا يتحرك متحرك إلا بقدر، ولا يسكن ساكن إلا بقدر. وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله جل وعلا قد قدرها تقديرا. إذن كل شيء بقدر. قال رحمه الله: وضرب لهم آجالا. هذه الجملة الثانية هي من عطف الخاص على العام، لأن قوله ضرب لهم آجالا من جملة ما قدر سبحانه وتعالى لهم. وقوله ضرب يعني عين وحدد لهم آجالا، والآجال جمع أجل، والأجل يطلق إما على المدة وإما على آخرها، أيما الأجلين قضيت، يعني المدتين. وقد تطلق على آخر المدة المحددة والمعينة والمضروبة، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. وأجل الإنسان نهاية عمره، وعمره مدة بقائه. الأجل ما هو؟ نهاية العمر، والعمر مدة البقاء. وبحث أبو هلال العسكري مسألة تتعلق بالتفريق بين العمر والأجل، من جهة أن العمر يدخله التبديل والتغيير والزيادة والنقصان، وأما الأجل فإنه لا يدخله ذلك، والعلم عند الله عز وجل. المقصود أن الله عز وجل قدر للعباد أعمارا وحدد لهم وقت الوفاة. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حينما يرسل الله عز وجل الملك، قال: فيأمره بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. فكل إنسان أجله مضروب محدد، لا يتقدم هذا ولا يستأخره. ويبحث العلماء هاهنا مسألة، وهي: هل المقتول قد استوفى أجله أو قطع عن أجله؟ والحق الذي عليه المسلمون عامة سوى من شذ أن المقتول ميت بأجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى. كل إنسان فإنه إذا مات فقد مات في الأجل المضروب المحدد له، سواء مات حتف نفسه أو مات مقتولا، لا فرق بين هذا وهذا. وشذت طائفة من أهل البدع فقالت: إن المقتول مقطوع عن أجله، فقد قطع القاتل الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى. وهذا القول قد اشتهر في كتب أهل العلم، اشتهرت نسبته إلى المعتزلة. ويعني لا يكاد أحد يبحث هذه المسألة إلا وهو يشير إلى أن المعتزلة تقول به، مع أن الذي يعني موجود بين أيدينا من الكتب المشهورة عن المعتزلة أنهم لا يقولون بهذا. ففي شرح الأصول الخمسة نص على أن المقتول مقتول بأجله، قال: ولا خلاف في هذا، كأنه يحكي أنه لا خلاف بين المعتزلة في هذا. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله في المقالات، وهو الخبير بمذهب المعتزلة، ذكر أن المعتزلة مع المسلمين في هذه المسألة، سوى قلة شذت من جهالهم. أظن أن هؤلاء هم الذين يعني تنسب إليهم هذه المقالة، يقول يعني شذت قلة من جهالهم فقالت بأن الميت مقطوع عن أجله. لكن ثمة مسألة أخرى أحيانا تختلط بها، وهما في الحقيقة مسألتان. المسألة الأخرى هي: لو فرض أن المقتول لم يقتل، فهل كان سيموت أو كان سيعيش. هذه هي التي تختلط بالمسألة السابقة. ما رأيكم؟ مقتول لو فرض فرضا أنه ما قتل، هل نقول إنه كان سيموت ولو لم يقتل في نفس اللحظة، سيموت بغير القتل، أو نقول إنه كان سيعيش؟ سيموت، سيعيش، سيعيش، سيموت. طيب، بكل قال طائفة من المنتسبين إلى السنة ومن فرق المتكلمين، بل حتى المعتزلة مختلفون في هذا. أبو الهذيل العلاف يقول إنه سيموت قطعا، والبغداديون كما في شرح الوصول الخمسة، البغداديون من المعتزلة يقولون إنه كان سيحيا إلى أجل ثم يموت. والتحقيق في هذا كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصح الجزم بواحد من الأمرين، لا يصح الجزم بواحد من الأمرين. لماذا؟ لأن المقدرة لهذا الإنسان هو أن يموت بهذا السبب، فإذا فرض عدم وجود السبب فالله أعلم ماذا سيكون. لما؟ لأن هذه الحال هي فرض لما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا مما اختص الله عز وجل بعلمه. أما مر بكم أن من سعة علم الله عز وجل الذي وسع علمه كل شيء أنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ هذه المسألة من هذا الباب، هذه المسألة من هذا الباب، هي من باب ما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا علمه إلى الله جل وعلا، فليس لأحد أن يجزم ها هنا بشيء، والله عز وجل أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولن يخفى عليه شيء قبل أن يخلقه. يكفي هذا القدر، نريحكم بدل الدرس الماضي تعويض. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.